صديق راعي اللواء أنا شيخي وسيدي عمر يا أبو عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر يا با يا با يا يا يا يا با مكة عروسة والمدينة زنتها ما بيعادل نور هالأرض لو زنتها العتابة قبل ما أقولها زنتها الأيت بمدح النبي طاب العتاب يا باي يا يا يا مريم فلا مسها بعلا ولا حملة والله لاموها يا أسف هذا الخبر حملة ناداها من تحتها لا تحزني حملة يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي والله غزي بجزع النخيل تسقيط رطاب كسلوا كسلوا جنى المخاض يا ابو طغين طفلوا وليفوا سلوا ايوه قالوا لنا من ذا الطفل بيد اشارت سلوا عيسى نطق بالمغد عذرا وانا حمله يا با يا با يا با يا يا يا يا با سعد وسعيد ابن عوف عوف عوف عوف سلام اسياد بر وعمر والله عامر وحمز الاساد عباس جاهم علي يا با خالد مبيد العدا وضرار بس علي يا يا يا يا يا حبيبي اعطينا خبر الله حيه نورك يا نبي شو وين الحكومة هو نورك يا نبي علينا بلالي يا أشرف وجه على الأرض بلالي بصوت الله أكبر أدن بلالي صغر شمس الحق وزاح الغياي يا بحي الأكارم ضيوفنا وجوه الخير بسمها الله صلوا على النبي يا كرام صلي عليه تتلي مثاني الحمد عدوم بسمها بالذات ميمون بيت العز بسمها يجعل مبارك يا عرسنا يا حسن أيوة عريس يا ابو عبده يجعل مبارك يا تيسير يا مربط صدق بازان يا من سليل النكا والعز منذ القدم ما زال يا احباب هالنقال محي الدين وجد ما زال فيكم يا اغالي سرمين رباط العز خفاق بسماغا يا با يا يا يا با الله حيو والله بعد العنم نتعلق بالدوالي الشهامي بعدك يا ابو عبده بالدوالي والله عجل يا تيسير يا ابو عبده بالديوالي يا بالقلب ما عاد يتحمل مصاب امان امان امان امان يا يا يا يا ان كان قصدك ترضي لبديع السبع جل جلال والله حافظ على الخمس وتكن مثاني السبع تمم ركوعك واسجد له على اعظم سبع يا باي يا باي طيب يا ابو محمد وخالف النفس يا عرسنا يا ابو عبدو اتبع سنة القادي الله وادخل على الله طيب في ليلة تشى القادي والله تحظن بنور الوجه وتشاهد القادي سيدي خاف من خالقك منك يخاف السبع والله عرسنا سبع ابن سبع يا با يا با يا با يا يا يا يا با طيب طيب طيب ايوه ايوه طلبوني طلبوني يا شهادة الحق الله يعوض بدلي بدلي واصحوا عالشهادة تطلبوا بدلي تتهنى يا عريس تتهنى يا عريس بيك بدلي وانت مثل القمر بشوال ورجب يوبي يا بابا الله يا آل محي الدين إلكم بالكرم صيت جاه كلام الصدق ما بحكي وجاها والشعب سربين لما أتى الحفلة وجاها وضعكم تيسير وأبو عبده بين الهداوية هذا حرام يا لنا يا لنا

استاذ ملهي بيدك بارض ملعب الاحباب والهيبه يا يابا واسال عليك دوم من جاس الديار وعسى هذا ترى ديدني ما جن ليل وعسى سرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى اطفي برؤياك نار الشوق والهيبة يا يابا سرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى اطفي برؤياك نار الشوق والهيبة يا بهجه الروح يا بهجه الروح يلي بالوصال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال صلوا على حبيب الله صلي عليه